بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الهبة. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله، قال باب قبول الهدية، قال باب قبول الهدية، ثم ذكر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وكذا عن الصعب ابن جثامة رضي الله عنه أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أبو ودان، فرد عليه، فلما رأى ما في وجهه قال أما إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ما في وجه الصعب بن جثامة رضي الله عنه قال أما إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. فترجم الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة باب قبول الهدية، وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم رد هذه الهدية التي كانت من الصعب بن جثامة رضي الله عنه، وبين ذلك لعلة وعارض. لم يرد الهدية إلا لعارض أو لعلة بينها النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ذلك التغير في وجه الصعب بن جثامة رضي الله عنه. كان قد أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا، يبقى صيد البر كما بينا يحرم على المحرم صيد البر، يحرم على المحرم صيد البر، وكذلك لا يعين من قام بصيد البر على صيد ذلك البر سواء كان بإشارة أو بغير ذلك طالما كان محرما. يبقى في حال الإحرام يبقى لا يجوز صيد البر ولا يجوز الإعانة على صيد البر. أما بالنسبة للحلال الذي لم يحرم جاز له أن يصيد البر كما كان في رواية السابقة عن أبي قتادة رضي الله عنه لما اصطاد ذلك الحمار الوحشي وأهدى هذا العضد للنبي صلى الله عليه وسلم فأكلهم حتى فرغ منه. في هذه الرواية قبول الهدية الصعب بن جثامة رضي الله عنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا، يبقى اصطاد هذا الحمار الوحشي، والصعب بن جثامة رضي الله عنه كان حلالا، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل ذلك، لم يقبل ذلك، فلما رأى ما في وجهه قال أما إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. نتم في المسألة السابقة في رواية أبي قتادة رضي الله عنه أنه قبل ذلك والصحابة أكلت من الحمار الوحشي الذي اصطاده أبو قتادة رضي الله عنه. يبقى أبو قتادة رضي الله عنه لما اصطاد هذا الحمار الوحشي كان حلالا، وكذلك لم يصطاد ذلك من أجل الصحابة، من أجل هؤلاء وكانوا في إحرام، ولكن اصطاد ذلك ثم أكلوا منه لم يعينوا، وكذلك لم يقم بصيد من أجلهم. في هذه الرواية الصعب بن جثامة رضي الله عنه اصطاد ذلك من أجل النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا في حال إحرام، فلذلك رد عليه هذا الأمر لم يقبله، قال أما إنا لم نرد عليك إلا أن حرم. أما قلنا في الرواية السابقة كان أيضا في إحرام، لكن هنا إن حرم لأن الصعب بن جثامة رضي الله عنه ما اصطاد ذلك إلا لأجلهم. يبقى قبول الهدية، ولكن عدم قبول الهدية يكون لعارض أو لعلة، كما سيأتي الكلام عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله. ذكر أن كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم هدية، أما في عهدنا فهو رشوة، يعني يرد هذا الكلام وبين وجود العلة، يبقى هي هدية في مسماها في ظاهرها ولكن قد تكون رشوة. فلذلك عمر بن عزيز رحمه الله كما سيأتي الكلام قال كانت هذه الهدية على عهد النبي صلى الله عليه وسلم هدية، أما على عهدنا فإنها رشوة. فكان سبب الرد هذا العارض فلم يقبل هذه الهدية من الصعب بن جثامة، وأيضا في المقابل أيضا بيّن له العلة في ذلك، وأن لماذا هذا التغير الذي حدث في وجه الصعب بن جثامة رضي الله عنه، فخشى أن يلقي الشيطان في نفسه شيئا. فعالج ذلك الأمر وبيّن أن السبب في رد هذه الهدية كان والإحرام. ثم ذكر الباب التالي، باب قبول الهدية، باب قبول الهدية أي من قبل الهدية ولم يقم بردها كما حدث مع الصعب بن جثامة رضي الله عنه. قال في رواية عن عائشة رضي الله عنها أن الناس كانوا يتحرون بهداياهم يوم عائشة يبتغون بها أو يبتغون بذلك مرضاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا في رواية عن ابن عباس رضي الله عنه قال آدت أم حفيد خالة ابن عباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم أقطا وسمنا وأضبا، فأكل النبي صلى الله عليه وسلم من الأقط والسمن وترك الضب تقذرا، قال ابن عباس رضي الله عنهما فأكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بطعام سأل عنه أهدية أم صدقة، فإن قيل صدقة قال أصحابي كلوا ولم يأكل، وإن قيل هدية ضرب بيده صلى الله عليه وسلم فأكل معهم. أيضا في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم فقيل تصدق على بريرة، قال ولا صدقة ولنا هدية. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم فقيل تصدق على بريرة، قال ولا صدقة ولنا هدية. أيضا في رواية عن عائشة رضي الله عنها أنها أرادت أن تشتري بريرة وأنه اشترط ولاءها فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها فاعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق. وأهدي لها لحم أي أهدي لبريرة رضي الله عنها لحم، فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم هذا تصدق على بريرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لها صدقة ولنا هدية وخيرت. قال عبد الرحمن أي قال عبد الرحمن القاسم رحمه الله زوجها حر أو عبد، قال شعبة سألت عبد الرحمن عن زوجها قال لا أدري أحر أم عبد. ثم ذكر آخر هذه الروايات تحت هذه الترجمة رواية عن حفصة بنت سيرين رحمه الله عن أم عطية رضي الله عنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها فقال عندكم شيء؟ قالت لا إلا شيء بعثت به أم عطية من الشاة التي بعثت إليها من الصدقة، قال إنها قد بلغت محلها، قال إنها قد بلغت محلها. فقال الإمام البخاري رحمه الله قبول الهدية، وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل هذه الهدايا ولا يرد الهدية إلا لعلة أو لعارض. وأيضا سات الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يثيب على الهدية، كان يثيب على الهدية يقبل هدية ثم أيضا يثيب على ذلك بهدايا أو غير ذلك. قال باب قبول الهدية، أولى الروايات عن عائشة رضي الله عنها تقول أن الناس كانوا يتحرون بهداياهم يوم عائشة يبتغون بها أو يبتغون بذلك مرضاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى يعلمون أن عائشة رضي الله عنها من أحب النساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي حتى يدخلون السرور على نفس وقلب النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا إذا أرادوا أن يبعثوا بهدية إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتخيرون ذلك الأمر في نوبة عائشة، يبقى في يوم عائشة، ويبتغون بذلك مرضات رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش مجرد هدية فقط يبعثون بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم كانوا يتخيرون يوم عائشة لعلمهم حب عائشة رضي الله عنها في نفس النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك تحكي ذلك عائشة رضي الله عنها قالت أن الناس كانوا يتحرون بهداياهم يوم عائشة رضي الله عنها يبتغون بها أو يبتغون بذلك مرضات رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مش مجرد هدية فقط ولكن بيتخير التوقيت الذي يدخل من خلال السرور على من أرسلت إليه الهدية، يبقى في أي المواطن في أي الأوقات يبقى يتخير ذلك الوقت. يعلمون مدى حب النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته خاصة عائشة، فحب عائشة يعني معلوم في نفس النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يتخيرون أو يتحرون بهداياهم يوم عائشة. وأيضا ابن عباس رضي الله عنهما قال أهدت أم حفيد خالة ابن عباس رضي الله عنهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم أقطا وسمنا وأضبا، فأكل النبي صلى الله عليه وسلم الأقط والسمن وترك الضب تقذرا، يعني لم يأكل من الضب، والسبب ايه؟ السبب السبب انه ليس من طعام قومي، يعني ليس من طعام قومي، يبقى وبالتالي قد يأنف الانسان من طعام لم يعتاد عليه، لم يعتاد عليه، قال هذا ليس من طعام قومي. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل من الضب. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فأكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا لأن الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم إليه في مسألة، لما قدم إليه الضب لم يأكل منه، فرفعت الصحابة أيديهم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن من طعام قومي، فأمرهم أن يأكلوا منه. قلنا ده الصحابة رضي الله عنهم يعني كانوا حريصين على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وفي فعله. لما رأوا هذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم ورفع يده ولم يأكل الضب، يبقى على ذلك رفع أيديهم، يبقى مخافة أن يكون حراما وغير ذلك. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم مسألة أنه ليس من طعام قومه، لم يألفه، ولكن أمرهم أن يأكل. لذلك ابن عباس رضي الله عنهما يقول: فأكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى في طعام ممكن الإنسان يأنفه كده ولا يقبل عليه، لكن ليس بحرام، يبقى على ذلك هم أكلوا ذلك الضب على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى لم يأكلوا لأن ليس طعام قومه. لكن يعني لما رأى الصحابة امتنعوا أمرهم أن يأكلوا من ذلك، وبين لهم أيضا العلة. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: فأكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أيضا، يعني ما يجيش إنسان يقول أنا لا أكل الضب إيه استنانا بالنبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ده لا يصح، يعني لا يصح ذلك الأمر. لذلك رواية التالية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بطعام سأل عنه أهدية أم صدقة. والأصل كده أن لما يوضع أمامك طعام ممكن تأكل منه، لكن معلوم أن الصدقات محرمة على النبي صلى الله عليه وسلم، فيخشى من ذلك. فلذلك كان السؤال: يا ترى أنا المطلوب أن أنا أسأل عن مصدر المال؟ هل مسؤول مطلوب أسأل ده صدقة أو هدية؟ لا، السؤال كان من النبي صلى الله عليه وسلم لحرمة الصدقة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كان السؤال، لما كان السؤال لعلة، لكن أنا أسأل ذلك السؤال، لا أسأل ذلك السؤال. لا تسأل عن مصدر المال ولا تسأل عن إن كان صدقة أو هدية. فكان إذا وضع أمامه الطعام يسأل هدية أم صدقة، فإن قيل صدقة قال أصحابه كلوا ولم يأكل. أصحابه كانت بتأكل، نجيش نمتنع ونقول استنانا بالنبي صلى الله عليه وسلم. لا، هذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، هذه من خصائصه. يبقى الصدقة محرمة على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو كانت محرمة ما دعا الصحابة لكي يطعموا ذلك الطعام، ولكن إن كان صدقة كان يقول أصحابه كلوا ولم يأكل، وإن قيل هدية ضرب يده فأكل معهم. يبقى كان يأكل من الطعام لو كان هدية، ولا يأكل من الطعام إن كان صدقة، لأن هذه خصوصية أن الصدقة محرمة على النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه. يبقى على ذلك يبقى ممكن إنسان يستن، لا، هذه من خصائصه، هذه من خصائصه، يبقى ليس فيها استنان. زي كما بينا في مسألة الضب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يأكلوا منه، وكما قال ابن عباس رضي الله عنهما: فأكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم، فقيل تصدق على بريرة؟ قال: هو لها صدقة ولنا هدية. قال: هو لها صدقة ولنا هدية. يبقى بيبين أيضا حكم أمثال هذه الأمور، هي في بداية الصدقة صدقة. بريرة رضي الله عنها تستحق الصدقات، تستحق من مال الزكاة، فلو أعطي لها من مال الزكاة يبقى على ذلك تملكت ذلك المال، أصبح من حقها التصرف، يبقى كان زكاة حتى سلم إلى بريرة أو سلم إلى من يستحق ذلك المال. لما استلم المال وقبض المال دخل في ملكه، فله حق التصرف. فبريرة رضي الله عنها تصدق عليها بلحم لأنها فقيرة، فيبقى دي صدقة. فقال: ولها صدقة ولنا هدية. لما تملكت الصدقة تحول وصف ذلك المال إلى أنه أصبح الآن في ملكها فلا حق التصرف، فلا حق التصرف. كذلك أيضا ذكر في رواية عن عائشة رضي الله عنها أنها أرادت أن تشتري بريرة وأنهم اشترطوا ولاءها، يبقى أولياء بريرة اشترطوا ولاءها كما مرت علينا الروايات. فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها فأعتقيها، فإنما الولاء لمن أعتق. وأهدي لها لحم، أهدي لبريرة لحم رضي الله عنها أو تصدق عليها. فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم هذا تصدق على بريرة، هذا تصدق على بريرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولها صدقة ولنا هدية وخيرت. يبقى كما تقول عائشة رضي الله عنها أهدي لها لحم، يبقى كلمة يا ترى هو هدية، لا في حقيقته هو صدقة تصدق بها على بريرة، يبقى تصدق بها على بريرة أهدي لها لحم، لكن المضمون أنه فعلا كان صدقة تصدق بها على أنا من المستحقين لذلك. فقال هو لا صدقة ولنا هدية، يبقى صدقة يبقى وصلت إلى المستحق، يبقى الآن دخلت في ملكي، فإن تصرف أعطاك منها يبقى هي هدية. لا نقول أنها قد أعطاني من الصدقات، يعني لا نقول ذلك. يبقى الصدقة لا تستحق الغني أو لا تحل غني إلا بصور، من هذه الصورة أنه تصدق على فقير فأهدى منها إلى الغني. أساسا الصدقة لا تحل لذلك الغني، ولكن هي بتحل في مواضع، من ذلك الموضع أنه يتصدق بها على فقير فتملكها فأهدى منها إلى الغني، يبقى له هذا الحق حلت له لأنها هدية وليست صدقة. يبقى صدق لغاية لما وصلت إلى الفقير، فلما تملك ذلك أصبحت دخلت في ملك فلا حق التصرف فيها، فإن أهدى منها فهي عبارة عن هدية. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هو لها صدقة ولنا هدية وخيرت. احنا بينا أن بريرة رضي الله عنها كانت أما وكتبت أهلها، وكانت مزوجة بمغيث، كان عبدا، كانت مزوجة بعبد، لما ملكت الحرية أصبح لها حق الاختيار إما في إمضاء هذا الزواج أو في فسخه أو في خيرت. يبقى بريرة خيرت بين الأمرين، هل يا ترى تمضي ذلك الزواج من مغيث وعبد، ولا هي عند ذلك تقوم بفسخ هذا حقها. والنبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم مع بريرة بشأن مغيث، لأنه كان يبكي بكاء شديدا في السكك، فقالت شفاعة أم قضاء، فلما قال شفاعة قالت لا حاجة لها بمغيث، وبالتالي فسخت ذلك النكاح. عشان كده قال خيرت، قال زوجها حر أو عبد، قال أدري حر أم عبد. قال شعبة رحمه الله سألت عبد الرحمن عن زوجها قال لا أدري أحر أم عبد، هو عارف مسألة أنها خيرت. طب زوجها كان حر ولا عبد؟ يبقى على ذلك وقف عند حدود ما يعلم. دائما الإنسان لما يجي يتكلم يقف عند حدود ما يعلم، يعني ما يحاولش كده يجتهد، نقول يجتهد في المسألة ولا يتكلم بالظن. يبقى لما سئل عن زوج بريرة هو حر أم عبد؟ قال لا أدري أحر أم عبد، لا أدري. ما هو معروف أن مغيث كان عبدا، لكن هذا لم يصل إلى علمي، فلما تكلم بحدود ما أعلم، لا أتعدى، يعني لا أتعدى. دي الأمانة العلمية تقتضي ذلك الأمر، أن يكون الإنسان أمينا فيما ينقل أو فيما تكلم به. يبقى إن كان مسألة هو أشكلت عليه فلا تكلم فيها بالظن، إن كان عن يقين تكلم. فلذلك لما سئل عن زوج بريرة هو حر أم عبد قال لا أدري، لا أدري، حدود علمه لغاية هنا، فتكلم بما يعلم، يعني ولم يجتهد في الأمر ولم يتكلم بالظن أو التخمين. أيضا رواية عن حفصة بنت سيرين رحمه الله عن أم عطية رضي الله عنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها فقال عندكم شيء؟ هل عندهم شيء من الطعام؟ قالت لا، إلا شيء بعثت به أم عطية من الشاي التي بعثت إليها من الصدقة. يبقى أم عطية رضي الله عنها تصدق عليها من هذه الصدقة، فكان أعطاها شاي، فأهدت جانب من اللحم إلى عائشة رضي الله عنها، فقالت إلا شيء بعثت به أم عطية من الشاء التي بعثت إليها من الصدقة. قال إنها قد بلغت محلها، يبقى وصلت لما وصل إليها وتملكت هذه الشاء، يبقى يتحول الوصف، كانت صدقة لغاية لما أعطيت الأم عطية فتملكت ذلك أصبحت في ملكها، يبقى لها الحق أن تتصرف فيها، فما أعطتنا منه كان هدية وليس صدقة. يبقى ده مش حكم عن يستصحب، هي صدقة تظل صدقة، تظل صدقة لغاية لما تصل إلى المستحق، فإن وصلت تملكها بذلك فأصبحت الآن في ملكي حقه يتصرف فيها كيف ما شاء. فإن أعطى غنيا كانت لهذا الغني هدية وليست بصدقة. ثم ذكر الباب التالي، قال: باب من أهدى إلى صاحبه وتحرى بعض النساء دون بعض. قال: من أهدى إلى صاحبه وتحرى بعض النساء دون بعض. أيضا ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان الناس يتحرون بهداياهم يومي. وقالت أم سلمة رضي الله عنها: إن صواحبي اجتمعنا فذكرت له فأعرض عنها. هذه قصة، يعني أم سلمة رضي الله عنها تكلمت مع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الشأن، أن الناس كانوا يتحرون بهداياهم يوم عائشة، فعلى ذلك الزوجات اجتمعنا وأرسلنا أم سلمة كما ستأتي الرواية التالية بإذن الله سبحانه وتعالى، وذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عنها ولم يرد عليها. تقول بذلك عائشة رضي الله عنها: أن نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا حزبين، فحزب فيه عائشة وحفصة وصفية وسودة، والحزب الآخر أم سلمة وسائر نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى كانوا حزبين، حزب بقى تبع عائشة وحزب مع أم سلمة، مع عائشة حفصة وصفية الضحية رضي الله عنها وسودة بنت زمعة رضي الله عنها، والحزب الآخر أم سلمة وسائر نساء رسول الله، يبقى زينب بنت جحش وحبيبة بنت أبي سفيان، جوارية بنت الحارث، ميمونة بنت الحارث، ودولت كانوا مع في الحزب الآخر اللي هو حزب أم سلمة رضي الله عنها أو رضي الله عنهن. وكان المسلمون قد علموا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة، أمر ظاهر يعني يعلمون ذلك، يبقى في أمر ظاهر، يبقى ده أمر لا يعني ما أخفاه النبي صلى الله عليه وسلم، وبين وأظهر ذلك الحب لعائشة رضي الله عنه، يبقى وكذلك حبه لأبيها لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، يبقى نساء النبي يعلمنا ذلك، فقد علموا حب، وكان المسلمون قد علموا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة. فإذا كان عند أحدهم هدية يريد أن يهديها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرها، حتى إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة بعث صاحب الهدية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة، فكلم حزب أم سلمة فقلنا لا كلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلم الناس، فيقول: من أراد أن يهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية فليهديها إليه حيث كان من بيوت نسائه. فكلمته أم سلمة رضي الله عنها بما قلنا لها فلم يقل لها شيئا، يعني لم يرد عليها، أعرض عنها. فسألناها فقالت: ما قال لي شيئا. فقلنا لها: فكلميه. قالت فكلمت حين دار إليها أيضا فلم يقل لها شيئا. فسألناها فقالت: ما قال لي شيئا. فقلنا لها: كلميه حتى يكلمك. فدار إليها فكلمته. بشوف مسافة الأيام، يبقى لما بيجي في نوبتها، يعني في نوبتها، فعلى ذلك لما دار إليها الأول كلمته أعرض، وبالتالي أيضا طلبنا منها أن تكلمه مرة ثانية، كلمته فأعرض لما أتى في نوبتها، وأردنا أيضا أن تكلمه حتى يرد عليها يعني قولا صريحا. فلما كان في نوبتها فدار إليها فكلمته فقال: لا تؤذيني في عائشة، فإن الوحي لم يأتيني وأنا في ثوب امرأة إلا عائشة. قالت فقالت: أتوب إلى الله من أذاك يا رسول الله. ثم أنهن دعونا فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى أم سلمة رضي الله عنها لما تكلمت في المرة الثالثة أجاب عليها النبي صلى الله عليه وسلم بإجابة صريحة وقال: لا تؤذيني في عائشة، فإن الوحي لم يأتيني وأنا في ثوب امرأة إلا عائشة. فقال: أتوب إلى الله من أذاك يا رسول الله. يبقى نقول ده يعني كلام أم سلمة رضي الله عنها، قال: أتوب إلى الله من أذاك يا رسول الله، مجرد الأذى النفسي، مجرد كده أن هي كررت عليه، فقال: لا تؤذيني في عائشة، لا تؤذيني. يبقى لا، خلاص قطع الكلام في هذه المسألة. ثم انهن دعونا فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى وقفوش لهذا الامر، لكن دعوا فاطمة لعلمهم طبعا مكانة فاطمة رضي الله عنها من ابيها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فارسلت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول: نساك ينشدنك، ينشدنك الله العدل في بنت ابي بكر. فكلمته فقال: يا بني ألا تحبين ما أحب؟ قالت: بلى. فرجع إلينا فأخبرتنا، فقلنا: ارجع إليه. فأبت أن ترجع، فأرسلنا زينب بنت جحش رضي الله عنه فأتته فأغلظت وقالت: إن نساك انشدنك الله العدل في بنت أبي ابن أبي قحافة. فرفعت صوتها حتى تناولت عائشة قاعدة فثبتها، حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر لعائشة هل تكلم؟ قال: فتكلمت عائشة ترد على زينب حتى أسكتتها. قالت: فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى عائشة وقال: إنها بنت أبي بكر. قال: من أهدى إلى صاحبه وتحرى بعض النساء دون بعض، والنساء متزوج بأكثر من واحدة، ممكن من أراد أن يهدي له هدية بعله يتخير، يبقى أحب الزوجات إليه، فإن كان في نوبتها أرسل له هذه الهدية، يبقى إدخال السرور عليه، لأنه هو بيفرح بوجودي في ذلك الدار مع هذه الزوجة، يبقى أيضا زيادة في فرح وفي سروره يتخيرون يتحاورون ذلك اليوم. أم سلمة رضي الله عنها، يبقى حزب أم سلمة، كلمنا أم سلمة رضي الله عنها أن تتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، تطلب منه أنه يعني يخطب فيه الناس ويبين أنه من أراد أن يهدى له هدية فليهديها حيث كان في أي بيت من بيوت زوجاته. فكلمته فبما قلنا لها فلم يقل لها شيئا، سكت أعرض، يبقى أعرض. فسألناها فقالت: ما قال لي شيئا، يبقى ما قررتش علي كلام وما ألحتش ولكن اتكلم فسكت، يبقى السكوت معناه أنه لم يرد أن يعني يتكلم أو يجيب على ذلك فسكت. فعلى ذلك هي سكتت أيضا رضي الله عنها، وذهبت إلى أصحابها فقالت يعني لم يقل لي شيئا. فقلنا: فكلميه، طلبوا منها أن تكلمه مرة ثانية. قالت: فكلمته حين دار إليها أيضا فلم يقل لها شيئا. فسألناها فقالت: ما قال لي شيئا. فقلنا لها: كلمي حتى يكلمك، يعني حتى يرد كلام صريح مش بالسكوت فقط، يبقى السكوت رسالة هتفهم، لكن أردنا أن يكون كلاما صريحا. ف تكلمت معه لما دار إليها فقال: لا تؤذيني في عائشة، فإن الوحي لم يأتيني أنا في ثوب امرأة إلا عائشة. عندها قالت: أتوب إلى الله من أذاك يا رسول الله، هي مش قصدها إذاء، ولكن طبعا دي الغيرة، يعني غيرة النساء دي غيرة طبيعية، يعني الأمر ده غيرة طبيعية موجودة في النساء خاصة الضرائر، يعني خاصة الضرائر. فعلى ذلك لما أرادوا هذا الأمر تكلمت أم سلمة الأولى والثانية والثالثة حتى أسكتها النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: أتوب إلى الله من أذاك رسول الله. ثم أنهن دعونا فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر لم ينتهي عندهن، يعني خلاص هو الكلام وكلام صريح أهو. قال: لا تؤذيني في عائشة رضي الله عنها، فإن الوحي لم يأتيني أنا في ثوب امرأة إلا عائشة. خلاص دي رسالة للجميع، ولكن مع ذلك دي الغيرة، الغيرة في المرأة تحركها إلى ذلك الأمر وإلى أكثر من ذلك، إلى أكثر من ذلك. دي غيرة طبيعية، يبقى غيرة النساء دي غيرة طبيعية، قلنا خاصة في مسألة الضرائر. فعلى ذلك دعونا فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودايما كده يبقى تخيروا فاطمة لعلمهم بمدى مكانة فاطمة رضي الله عنها من النبي صلى الله عليه وسلم. فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول: نساك ينشدنك الله العدل في بنت أبي بكر، أي التسوية، يعني مش مقصد ما العدل إن هو فيها جور أو ظلم، ليس فيها جور أو ظلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس عنده جور ولا ظلم، ولكن المقصد من الكلام: نساك ينشدنك الله العدل في بنت أبي قحافة أو في بنت أبي بكر، في بنت ابن أبي قحافة أو في بنت أبي بكر، يبقى التسوية يعني في كل شيء، يعني تسوية، يبقى سوى ما بيننا، لكن كما هو معلوم: ولن تستطيع أن تعدل بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل تذروها كالمعلقة. يبقى في حب قلبي، المطلوب في العدل، العدل كان في النفقة في المبيت، لكن في المحبة يبقى ده أمر خارج عن قدرة الإنسان، خارج عن قدرة، قد يحب زوجة أكثر من الأخرى، أكثر من الأخرى، يبقى نقول هذا ليس فيه جور ولا ظلم، مش هو ده أساسا اللي يجب فيه العدل؟ العدل بقى فيه إن كان في المبيت، إن كان في النفقة أو في غير ذلك، لكن المحبة على ذلك لا يملك الإنسان قلبه. لذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. يبقى في الجزئية ده هي جزء ميل الإنسان، يميل لهذه الزوجة أكثر من الأخرى، يحب هذه الزوجة أكثر من الأخرى، لكن ليس هناك ظلم ولا جور. فالمقصد هنا إن النساء كان شدنك الله العدل في بنت أبي بكر، فكلمته فقال: يا بني ألا تحبين ما أحب؟ قالت: بلى. فرجعت إليهن فأخبرتن، فقلنا ارجع إليه، فأبت أن ترجع. خلاص يبقى قول واحد، أبت أن ترجع فاطمة رضي الله. فأرسلنا زينب بنت جحش. تقول عائشة رضي الله عنها: وهي التي تساميني. زينب بنت جحش رضي الله عنها لها مكانة، يعني كانت دائما تقول: زوجني ربي فوق سبع سماوات. يبقى الآيات نزلت في شأن زينب بنت جحش رضي الله عنها. فأتته فأغلظت وقالت: النساء كان شدنك الله العدل في بنت ابن أبي قحافة. فرفعت صوتها حتى نالت عائشة قاعدة فثبتها، وحتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر لعائشة هل تكلم ترد عليها هذا السب والكلام. فتكلمت عائشة ترد على زينب حتى أسكتتها. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وقال: إنها بنت أبي بكر. يعني عائشة لما انتصرت من زينب بنت جحش رضي الله عنها، عائشة رضي الله عنها تقول: وهي التي كانت تساميني. وكانت زينب دي أطالهم يدا، كانت في الصدقات رضي الله عنها. وزينب بنت جحش رضي الله عنها منعها الورع أن تتكلم في شأن عائشة في حادثة الإفك. يبقى لما تكلمت حديث الإف قالت: أحمي سمعي وبصري، أحمي سمعي. يبقى منحها من ذلك الورع، عروفة بالورع والعبادة وكثرة الصدقة. يبقى لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يلحق بها، يلحق به من زوجاته طلن يدا، فكانوا بيقيسوا إيدين كل واحدة، ولكن طلن يدا كان مقصود بالصدقة. فكانت زينب بنت جحش رضي الله عنها أنها كانت لها مهنة وكانت تكسب منها وكانت تصدق، وهي التي تساميني كما تقول عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. فقالت: أرسلنا زينب بنت جحش فأتته فأغلظت أن النساء كان شدنك الله العدل في بنت ابن أبي قحافة. فرأت سطحة تنادت عائشة ويقعدها فثبتها حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى عائشة هل تكلم. قال: فتكلمت عائشة ترد على زينب حتى أسكتتها. لما رأت ذلك في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني رأت في وجه النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يمنع من أن ترد عليها عائشة، فردت عائشة حتى أسكتتها. فقالت، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى عائشة وقال: إنها بنت أبي بكر. ثم ذكر باب التالي، باب ما لا يرد من الهدية. قال: باب ما لا يرد من الهدية. نرجع عنه كلام بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة. اكتب ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.